والتليكومينيكيشن والحاجات دي، شفنا ان لغز سنغافورة في كلمة بسيطة هي اللي بيسموه اي تي بلان، اللي هي شبكة معلومات، ان كل شيء متفرغ في شبكة، في نادي نت شبكة الصحة والمش عارف الطب والعلاج، وفي ايكوم نت شبكة الاقتصاد، وفي تريد نت شبكة التجارة، وفي الشبكة شبكة معلومات خاصة بالمكتبات اللي هي السايلاس، وشبكة معلومات خاصة بالتعليم، وشبكة معلومات خاصة بالأراضي، وكل شبر ايه حكايته، اذا كان ملكية او رهنية او اتبنى او اترمم او اتهدم، كل ده تحت عنوان تيليفيو. والشبكات دي كلها تصب بعد كده في شبكة كبيرة او سوبر كمبيوتر اسمها داتا نت. الداتا نت هي اللي تعمل بقى الاحصاء والتحليل والتقييم والحاجة، كل ده الاخر يروح لصانع القرار، حطك على زر يروح عارف طالع المعلومات دي كلها قدامه على طول من غير دوش. انتهى عندهم بالنسبة لهم عصر الاستمارات والبيبر ويرك والفواتير ومش عارف ايه، ورموا البحر وبقى كله وان ابليكيشن، لغوا الجمارك، لغوا كاستم والديوتي والكلام ده كله. تفرق ايه النتيجة؟ النتيجة ما فيه، الاجراءات بقت بسيطة سهلة ظريفة سيالة كده. يبقى يقولك تنزل من المطار تلاقي كل واحد بياخدك بالحضن، ما معكش فلوس يقبلوا منك بطاقة الائتمان، ما معكش شيء تتكلم في التليفون يقول لك ولا يهمك، يحول مكالماتك لنمرتك في البلد بتاعتك واتكلم يا حاج زي ما انت عاوز، تفك فاكسات وتلكسات، عندك سكرتارية يدوك سكرتارية ويدوك قبط اجتماعات ويدوك دفتر فيه ورق، توبيسات تتلف في البلد مجانا. ايه ده؟ ده ناس بتاخدك بالحب. ادي معنى التسهيل، التسهيل والتيسير، مش تصريحات. هي تفرق طبعا ان تصريحات قد كده مش عارف ايه والاخر ما فيش، انما ده بالفعل معناه الناس تحس ان البلد بتاخدك بالحب. وبعدين هذه البلد يبقى فيها مش عارف خمس طوائف ولا خمس اجناس وخمس اعراق، صيني على ماليزيا على تاميلي على هندي على عرب مسلم على بتاع، ومع كده ما يدبوش في بعض ابدا. ليه؟ المشروع القومي واخدهم متاخدين، كل واحد عايش رخاء ومبسوط وحاسس ان عمله بينعكس ونجاحه بينعكس عليه، والمحبه غلبت الانانيه، فحصل الانسجام العجيب ده.